وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباس رضي الله تعالى ورعاه في كتابه تقصير الناس بأحكام المناسك في باب المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة، قال: وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه، رواه البخاري ومسلم عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، يعني هذا فيما يتعلق بأهل مكة. من ليس من مكة واضح إذا جاز عن الحرام الميقات أحرم، الذي كان فوق الميقات ودون مكة فهذا يحرم من مكانه اللي هو فيه من منزله أو بيته. أهل مكة في الحج يحرمون من مكة، في العمرة خلاف بين العلماء، بعض العلماء قال لا عمرة عليهم، عمرتهم الطواف، وبعض العلماء قال يعتمرون ويهلون من مكة بالحديث حتى أهل مكة من مكة، وآخرون قالوا لا يخرج إلى الحل ويحرم. لماذا؟ قال لأن عائشة لما أرادت العمرة كانوا في مكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم وهو أدنى الحل، التنعيم هو المكان الذي هو خارج الحرم، الحرم عنده حدود في مكان خارج الحرم، وهذا بكل الجهات. وقال العلماء أيضا أن كل أنواع النسك، يعني الذي يعتمر والذي يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا، كل هؤلاء في أداء النسك يجمعون بين وجودهم في مكان الحل وبين وجودهم في مكان الحرم، فهذا دليل على أن كل من يعتمر لا بد وأن يجتمع فيه الأمران. إذا قلنا للمكي لب بالعمرة من مكانك الذي أنت فيه، إذا يذهب للحرام ويطوف ويسعى ويحل ويكون لم يخرج إلى الحل. قالوا والأصل غير ذلك، الأصل أن كل من يؤدي النسك يجمع بين الحل والحرام، فقالوا إذا المكي يخرج إلى أدنى الحل. هذا دليلهم، يعني دليلهم الحديث والاستقراء وهو تتبع أفراد المسألة المعينة، وهو حجة عند الأصوليين إذا كان تاما. قال: وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس، يوجد ميقات خامس لهو ذات عرق، وهو لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة، مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، رواه النسائي بإسناد صحيح، وإسناده صحيح رجاله ثقات. وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ورجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه، يعني الأبو داود والنسائي يلتقون فوق شيخه، يعني يكون من أيهم أكبر، أبو داود والنسائي؟ أبو داود أكبر من النسائي، يعني المتأخر من رواة الكتب الستة هو النسائي، وفاته سنة كام؟ 300 أما أبو داود وفاته سنة 75 و200، فيكون النسائي تابع أبو داود متابعة ليس في الشيخ، فوق الشيخ، إيش نسموها الغير التامة، قاصرة، متابعة قاصرة. نقال: ورجال إسناد أبي داود هم رجال إسناد النسائي فوق شيخه، فوق شيخه تكون متابعة رسائل أبي داود متابعة خاصة. قال: وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران، يعني جهة العراق، العراق فتحت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، أتوا عمر، جاءوا إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا. جماعة العراق جاءوا لعمر، قال: يا رسول الله، النجديون أهل نجد جاءوا لعمر. ها؟ هنا جاءوا إلى عمر، جماعة العراق جاءوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا: يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن المنازل وهي جور عن طريقنا، يعني بعيد علينا، إذا جينا من العراق لابد أن نميل إليها ثم نأتي، بعيد علينا، ماذا نفعل؟ وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قرن المنازل. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. عمر رضي الله تعالى عنه لم يصله الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل العراق يهلون من ذات عرق. نعم، تفضل. هذا الحديث جاء من حديث جابر، لكن شك فيه صح مسلم، قال: وأحسبه قال، ويهل أهل العراق من ذات عرق، لكن جاء مرفوعا حديث عائشة عند أبي داود النسائي، لكن عمر لم يدرك هذا، لم يبلغه الحديث. فقلت: عمر رضي الله تعالى عنه لم يبلغه الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل العراق ذات عرق. فلما جاءوا إلى عمر وقالوا: كيف نفعل؟ احنا نأتي من العراق، يعني باش نمر إلى الميقات تاع أهل نجد، هذا فيه مشقة علينا. فعمر رضي الله تعالى عنه لم يبلغه الحديث، فاجتهد، قال: انفضوا حذوها من طريقكم، يعني الشيء الذي هو يحاذي قرن المنازل، فحدد لهم ذات عرق. عمر رضي الله عنه حدد لهم ذات عرق، استفاد من الحديث أمران: الأمر الأول يعني قوة اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه، أنه أهل الاجتهاد وأنه صاحب فقه، وقوة اجتهاده فقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد باجتهاده، لم يكن يعلم الحديث فاجتهد وأصل، وهذا من موافقات عمر، وعمر له موافقات كثيرة. قال: يا رسول الله، لو أنك حجبت نساءك، فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي، قل لبناتك ونسائك، قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن. وحكم في أسرى بدر، فنزل القرآن بما يوافق، وهكذا له موافقات كثيرة، وهذه منها، في من موافقات عمر رضي الله عنه، وهذا يدل على يعني أن له اجتهادات توافق الوحي، نزل بموافقتها الوحي، فيدل على مرتبته وعلو مرتبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقوة اجتهاده، وأنه ذو مرتبة عالية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال مثل ما قال في غير من العشرة: وعمر في الجنة. فكيف يدعي الإسلام من يكفر عمر؟ كيف يدعي الإسلام من يكفر عمر ويجعله طاغوت قريش هو أبو بكر؟ أشك أن هؤلاء أبرأ من دين الإسلام، والإسلام بريء منهم، وإن زعموا أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلوا وتصدقوا وصاموا وحجوا وفعلوا، لأن الدين عندنا حق، وإنما نقله إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعمر في الجنة، وجاءت موافقاته للشرع في كثير من المواضع حتى ألف فيها بعض العلماء. هؤلاء الذين يقولون في عمر ما يقولون لا شك أنهم بريئون من الإسلام. فإذا وافق عمر هنا النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يبلغه الحديث، لو كان بلغه الحديث لقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا. وهؤلاء الذين يتكلمون في عمر رضي الله تعالى عنه فيعني لا بد من التنبيه احيانا، لان الشبكات الانترنت والاعلام والى اخره كثيره، الناس تشوف كل حاجه، يعترضون يعني يكفرون عمر، يقولون لما حضرت الوفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب لاكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده، فقال عمر رضي الله تعالى عنه يكفينا كتاب الله عز وجل. ماذا قال هؤلاء الجهلة؟ قال عمر اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأن عمر رد حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون كافر. وهذه بكل جراءة يدرها يعني عمر رضي الله تعالى من أهل الاجتهاد، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في أمر شديد مرض وضعف، فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يخفف عنه عليه الصلاة والسلام وأن لا يحمل أكثر مما هو فيه صلى الله عليه وسلم من شدة المرض، حتى أن الصحابة كان أحدهم لا يستطيع أن يضع يده على جبهة الرسول من شدة حماه، بل كان يوعك أو يوعك كما يوعك الرجلين. دخل عليه بعض أهله فقال يا رسول إنك لتوعك كما يوعك الرجلين، قال أشد الناس بلاء الأنبياء. فرأى عمر باجتهاد منه أن يكفيهم هذا كتاب الله وأن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحملوه أكثر مما هو فيه، هذا باجتهاده، وما تكلم فيه أبو بكر ولا ابن عباس ولا غيره. وجاء هؤلاء الضلال فتكلموا في عمر بهذا الذي تكلموا، فليحذر المسلم من شبهات هؤلاء، خاصة أن لهم إذاعات كثيرة ويذيعون فيها شرهم وضلالهم. فهذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن عمر بفعله هذا دل على أن من لم يكن مارا على ميقات فإنه يحرم من المحاذاة. إذن المواقيت خمسة، المواقيت خمسة. إذا مر إنسان على غير على مكان لا يوجد فيه ميقات، يعني يمر بين أهل المدينة وأهل الشام في وسطه، من أين يحرم؟ يحرم من المحاذاة. ما هي المحاذاة؟ وينظر إذا كان أقرب إلى أهل المدينة فبمحاذاة للحليم، إذا كان أقرب إلى أهل الشام فبمحاذاة الجحفة ورابغ، إذا كان في وسطهما فيكون ماذا؟ على نقطة هي خط، على خط مستقيم بين الميقاتين، على خط مستقيم بين الميقاتين هو يحاذي هذين الميقاتين أو أقرب الميقاتين إليه. ففعل عمر يدل على أن من لم يمر على الميقات فإنه يحرم بالمحاذاة. قال الشيخ فمحمول على أنه لم يبلغ عمر رضي الله تعالى عنه الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعض الناس يقول كيف النبي عليه الصلاة والسلام حد لأهل العراق ذات عرق، والعراق كان فيه الفرس كفار، هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام وأن العراق ستفتح وتكون للمسلمين. قال الشيخ ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا، إذا صار بالمحاذاة يعني على خط مستقيم معها. وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. قال ابن المنذر في الإجماع وأجمع على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، يعني الميقات هو هنا هو أحرم هنا، وقع الإحرام، الإحرام صحيح لكنه خالف الأولى، لأن الأولى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكر من الآثار أن علي رضي الله عنه أحرم من الكوفة وغيره لا يصح منها شيء. قال ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزم الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ممن أراد الحج أو العمرة، إنسان يذهب مع الوكالة ينزل المدينة ويذهبون إلى مكة للعمرة، فيذهب لمكة يعتبر ثم يعني يريد شيء من المدينة فيرجع للمدينة ليقضي حاجته ثم ينزل مكة، هل يلزمه أن يحرم؟ لا يلزمه، لا يلزمه. فمن جاوز الميقات وهو لا يريد حجة ولا عمرة لا يلزمه أن يحرم، إلا إذا لم يكن حج أو اعتمر، لم يكن حج، واحد الآن ما اعتمر ولا حج، ذهب للمدينة أو لأداء العمرة، فذهب نزل للمدينة، نزل بالمدينة والآن هو مع جماعة مع فوج، قال ينزلون لأداء العمرة يوم الجمعة، واحتاج شيئا ضروريا لينزل يوم الأحد، يقول ننتظر لا أعتبر إلى يوم الجمعة مع الجماعة، يعني ينزل المكة يقضي الصلاة وبعدين يرجع، ويوم الجمعة لما يجي الجماعة نازل للعمرة ينزل معهم يعتمر، لا، هذا الآثام في لم يحتج حج ولم يعتمر، هنا لا هو جاي للعمرة فلا يجاوز الميقات إلا بعمرة أو بتلبية للعمرة. نعم. أما إذا كان غير ذلك فمثل ما ذكرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا هو الصحيح. ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب إليها إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز، لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه بطريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام ثم الإحرام من ميقاتها. يعني إذا جاوز الميقات وهو لا يريد العمرة وإنما يريد الذهاب إلى مكان معين ومن هناك يذهب، فإنه يحرم من هناك من ذاك الميقات، من الميقات الذي قصده. ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأنه من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. هذا يحصل كثير من الناس، الكثير من الناس يذهب إلى جدة فلما يأتي وهو ذاهب يقول لهم جد يقول نروح أولا مكة نأدي العمرة نبقى أيام بعدين نرجع المدينة، فماذا يفعل؟ لما يجاوز الميقات بالطائرة ولا في السيارة ولا في الباخرة يحرم، ينزل الجدة في جدة يتغير البرنامج لسبب ما، قال ما نروحش مكة نروح المدينة نبقى فيها يومين بعدين ننزل، فهذا يذهب المدينة ويبقى الإحرام الجائز، لا يجوز له أن يبطله، لأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة، الحج والعمرة إذا دخلت به لا يجوز أن تخرج منه. العكس أيضا، يذهب جدة من جدة المدينة هذا هو برنامج، لكن لما ينزل جدة يتغير قال لا ننزل مكة وبعدين المدينة، نقول هذا أين أنشأ نية العمرة وهو في جدة فيحرم من جدة، لأن أهل جدة دون الميقات. هذه فيما يتعلق بالمواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية قال هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة، وأما في الحج ففي أشهره وهي شوال ذو القعدة والعشر الأول من الحجة. طيب، العمرة مشروعة في كل أيام السنة، العمرة مشروعة في كل أيام السنة، وقع الخلاف في 5 أيام، يوم أول يوم 8 ذي الحجة والتاسع من ذي الحجة يوم عرفة، ويوم النحر، واليوم الأول من أيام تشريق، واليوم الثاني من أيام تشريق، واليوم الثاني من أيام تشريق. اليوم الأول من ثالث الحجة قال ما يأدي الله، ما يأدي الأمر، هو هذا زمن الحج، فإذا يتفرغ لأداء الحج. وبعد الثاني من التاسع يوم عرفة، الناس يعرفه ويأتمر اليوم العيد لأداء تتمة أعمال الحج وفيها بعض الأركان. ويوم الثاني والثالث عشر من أيام التشريق تابعة للحج. هذه محل خلاف بين العلماء بين أهل ورد، والصواب أنه لم يأتي دليل يمنع من العمرة في يوم معين، لكن عمل الحاج يمنعه من أداء العمرة ربما. يعني إذا كان اعتمر، هو اعتمر وينتظر الحج، يوم الثامن ذي الحجة عمرة التمتع أتى بها الثامن ذي الحجة، يخرج لأداء الحج. ولو تأخر ثامن ذي الحجة في التاسع يخرج أيضا، لكن لا يوجد دليل يمنع من أن يعتبر ثامن ذي الحجة. يعني إذا كان وصل المكة في الثامن ذي الحجة يلزمه أن يحج مباشرة ويذهب إلى ميناء، ما يلزم، جاز له أن يعتمر ثم يخرج إلى ميناء. لكن قال بعض العلماء هذا فيه إتعاب لنفسه والحج أمامه، والأولى أن يهتم به، لكن لا يوجد دليل يمنع. ومثل ذلك يوم عرفة، لأنه يستطيع أن يدرك عرفة زوالا إذا أوصل صباحا لأداء العمرة. بعض العلماء شدد في ذلك، لكن ما يوجد دليل يمنع. فالعمرة جائزة في أيام السنة وشهور السنة، لا يمنع منها مانع، لا يمنع منها مانع. وأما ميقات الحج الزماني فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله يوم غد. يقول: ما الفرق بين الركن والواجب؟ لماذا سمي بالركن والواجب؟ وماذا درجة الترك قديمة؟ ونطلب تفصيل. الركن ركن الشيء، يعني هو منه من ذاته. الركن ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو من حقيقة الشيء. فإذا زال زال الشيء كركن البناء، كركن البناء إذا زال ركن العرصة البناء لا يتم. هكذا مثل الصلاة الركوع، صلاة دون ركوع ما صلاة. أما الواجب يلزم فعله، ولكن إذا زال لا يزول الشيء، لا يزول. كالصلاة مثلا، الركن الركوع فيها ركن، والتكبير تكبير الانتقال مثلا أو التشهد واجب، لكن إذا نسيه لا تبطل الصلاة، يستطيع أن يأتي بسجود السهو. أما الركن إذا رحت مركعش لا بد أن يأتي بركعة جديدة. الركن ماذا يترتب عليه في الحج؟ إذا فات ركن الوقوف بعرفة لا حج له، فيجعلها عمرة ويهدي على قول جمهور العلماء. أما طواف الإفاضة والسعي والإحرام، الإحرام لا بد منه. طواف والسعي فقال العلماء إذا تركه وفات زمنه يأتي به ويهدي، وسيأتي بالتفصيل. يقول: هذا إذا تعذر حضور دروس تفسير والتوحيد في المسجد آخره، هل يمكن الاكتفاء بالأشرطة؟ يمكن الاكتفاء بالأشرطة، يسمع الإنسان الأشرطة وما أشكل عليه يرسل الأسئلة ونجيبه إن شاء الله تعالى. الذي يريد العمرة لأول مرة وكان برنامج الخاص بالرحلة الذهاب إلى جدة ثم المدينة، هل يحرم عند مروره بالميقات؟ لا، إذا كان ينزل جدة من جدة المدينة، يعني هو راح ينشئ العمرة من المدينة، فإذا إحرام ميقاته ميقات أهل المدينة، لقول عليه السلام: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. فهو يريد أن ينشئ الإحرام من المدينة، فيحرم من ميقات أهل المدينة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.